إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله أخانا محمدا خير الجزاء على ما نصح به ووجه، وهذه أو وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة، الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصبر على ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به وشرفهم، فإن هذه الدعوة والانتساب إلى الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، شرف من الله سبحانه وتعالى ومنة وفضل ورحمة من الله عز وجل على عباده، على من شاء منهم وأكرمه منهم. والانتساب إلى هذا الخير إلى أهل السنة والجماعة وإلى مذهب السلف الصالح ليس شيئا عاديا، بل إنه يجب على كل مسلم أن يكون كذلك متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ناهجا وسالكا سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر ومدح وأثنى على السلف، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالانتساب إلى المنهج السلفي نعمة عظيمة. وقد قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: ما أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا. هذه نعم عظيمة، هداية للإسلام وأن جعله الله من أهل السنة ولم يجعله من أهل البدع والأهواء المتفرقة. ما أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا. إن التمسك والسير على هذا المنهج القويم الذي يأخذ الإنسان تعاليمه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن منهج السلف الصالح، وكلها معصومة عن الخطأ، قال الله عز وجل: تنزيل من حكيم حميد. وقبلها يقول الله عز وجل عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول سبحانه وتعالى في بيان سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لا يقول إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنكرت عليه قريش ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. وفي منهج السلف الصالح وأنه منهج معصوم، لا يمكن أن يكون منهج السلف باطلا، بل إن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. ورأس هذه الأمة وأصل هذه الأمة وعافية هذه الأمة كان في زمن السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم سمة الحديث. ففي هذا دليل على أن منهج أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي لا يمكن أن يكون خطأ، لأنه مأخوذ من مصادر معصومة: الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. وإن كان بعض أفراد أهل السنة والجماعة غير معصومون، الواحد منهم معرض للخطأ، لكن المنهج الذي يسيرون عليه منهج معصوم. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن ما سار عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه لا يمكن أن يكون باطلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مفهوم هذه الآية أن ما اجتمع عليه السلف فإنه لا يكون إلا حقا. ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الباقي، لأنه معتمد على ما يبقى من الوحي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا المنهج القويم الذي من تمسك به تمسكا ظاهرا وباطنا ومات عليه أكرمه الله عز وجل، وكان قد أكرمه دنيا ويكرمه في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم كرامة دوام الاستقامة، ولا تكون الاستقامة إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما فهمه السلف الصالح رضي الله عنه. هذا المنهج ظاهر بين منصور إلى قيام الساعة، إما أن ينصر بالسيف والسنان، وإما أن ينصر بالحجة والبيان، وفي كل زمن وحين. وهذا المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة منصور بالحجة والبيان، لأنهم أهل الحق. وهذا المنهج السلفي ليس محصورا على أناس معينين لا يدخل فيه غيرهم، وليس فيه اختصاص بالأنساب أو بالأموال أو بالذكاء أو بالجمال أو بغير ذلك، إنما ذلك المنهج يقوم على التفويض لأمر الله سبحانه وتعالى والاستسلام لشرع الله عز وجل ودينه، سواء كان ذلك المتمسك بالدين عالما أو طالب علم أو زارعا أو تاجرا أو أي نوع من أنواع الأعمال يعمله ويقوم به، وهو متمسك بدين الله قائم بما أوجب الله عليه، فهو من أهل السنة والجماعة، يحب دين الله، يحب الله عز وجل، يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحب الصحابة الكرام ويدافع عنهم ويترضى عنهم، يحرص أن يكون متمسكا بالسنة، ما سمع من آية أو حديث حاول قدر مستطاعه العمل بذلك، فيكون بذلك من أهل السنة والجماعة ظاهرا وباطنا. وقد ذكر الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعريفا لمن هو السني، فقال: السني هو الذي يحب أهل السنة ويحرص على العمل بالسنة، يحب أهل السنة، يحب لهم الخير والسلامة ويكون معهم، ومع ذلك يحرص على العمل بالسنة، أي سنة كانت، صغرت أو كبرت، سواء كانت تلك السنة في عقيدته أو في عباداته أو في أخلاقه ومعاملاته، كل ذلك يحرص على العمل بالسنة، فيكون بذلك من أهل السنة. وقد قال ابن حزم عليه رحمة الله مبينا أن كل من استقام على الدين فهو من أهل السنة استقامة صحيحة، قال: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمهم الله تعالى، ومن اقتدى بهم من العوام أو قال ثم أهل الحديث، ومن بعدهم من الفقهاء جيلا فجيلا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله تعالى عليهم. فاحرص أيها المسلم والأخ الكريم أن تكون من أهل السنة والجماعة يرفعك الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك، قال أهل العلم. وكذلك من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينال مما نال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرفعة، يرفعه الله عز وجل في حياته، ويرفعه الله عز وجل بعد موته، حتى إن الله عز وجل ليحيي ذكره حتى ولو بعد موته. وقد قال بعض السلف: صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. كم قد مات من علماء أهل السنة والجماعة من زمن قديم، الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم، وقبلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يذكرون بكل خير رضي الله عنهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ونستفيد من علومهم وآثارهم من دل على هدى فله مثل الأجر فاعلا. وأما أصحاب البدع والمحدثات والمخالفات لدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيموت ويموت ذكره ويخمد أثره، بل ربما يذكر بالسوء والتحذير منه والتحذير من بدعته، حتى لا يغتر الناس بأقواله ودعوته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ودعوة أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى هي الدعوة الحقة، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وهي الدعوة التي لها القبول بين المسلمين، وهي الدعوة التي تظهر آثارها الطيبة النافعة بين المسلمين. فإذا أردت أن تعرف دعوة من الدعوات أهي دعوة طيبة أم غير طيبة فانظر إلى آثارها، فإن كانت آثارها العلم والتعليم والدعوة إلى الله والسكينة والوقار والطمأنينة والتفقه في دين الله والاستقامة على دين الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد والمعاملات والعبادات والهيئات، فاعلم أن هذه دعوة طيبة لأنها أفرجت ثمارا طيبة. وإذا رأيت دعوة أفرجت وكان من ثمارها بدعا ومحدثات وفتنا وقلاقلا وزعزعة للأمن وغير ذلك، فاعلم أن تلك الدعوة غير طيبة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. هذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة هي الدعوة التي ينفع الله عز وجل بها المسلمين، لأنها قامت على أصول واعتمدت على أشياء لازمتها واستمرت عليها. نفع الله عز وجل بها الإسلام وأهله، فمن تلك الأصول التي قام عليها من هو منهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والاهتمام بذلك. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد وما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل عبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل لفظ أو أمر بعبادة الله عز وجل في القرآن فمعناه الأمر بتوحيد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. التوحيد الذي اهتمت به هذه الدعوة المباركة هو أصل دعوة الأنبياء والرسل، فما من نبي وما من رسول بعده الله إلى قومه إلا ويدعو قومه إلى توحيد الله وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذه دعوة الأنبياء والرسل. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الاهتمام بالتوحيد أصل من أصول أهل السنة، والتحذير من الشرك، فإن التوحيد أعظم حسنة وإن الشرك أعظم سيئة. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. منذ بدأت هذه الدعوة في هذه البلاد الطيبة حذر أهلها من الشرك بالله عز وجل بجميع أنواعه وصوره، من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بالقبور والأضرحة، وهكذا تعظيم الأولياء والصالحين وصرف العبادة لهم، والاعتماد أو استعمال الرقى الشركية والبدعية، والتمائم والحروز وغير ذلك من أنواع الشرك وصوره، حذر منها أهل السنة والجماعة قامت دعوتهم على الاهتمام بتوحيد الله والبعد عن الشرك بالله، لأن جميع الأعمال إذا خالطها الشرك أفسدها جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يهتمون بالتوحيد لأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وحذروا من الشرك أشد التحذير، لأن من مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار، وإن عمل ما عمل من الأعمال التي بقي معها الشرك حتى مات. قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال أهل العلم: مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. ويوم القيامة: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لا بد من الاهتمام بالتوحيد وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله وحده، والثقة بالله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الله عز وجل، وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. من الأصول التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة الحرص على السنة، فإن هذا أمر لا بد منه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أنه من على العباد به وأنعم على العباد برسالته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنته، ودل الناس على كل خير وحذرهم من كل شر. ولهذا قال عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لم يكن نبي قط من قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد صار الأمر واضحا. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا بد من الاهتمام والسنة والعمل بالسنة، فرب سنة تنتشر يحفظ الله عز وجل بها العبادة من نكبة ومصيبة. من مميزات دعوة أهل السنة والجماعة التميز عن أهل الأهواء والبدع والباطل، والبعد عن من لا يهتمون بأمر دينهم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فمن الأصول التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة البعد عن أهل الأهواء والبدع، فإن في ذلك ضررا على الشخص نفسه وعلى المسلمين عامة يغترون به، ويختلط الحق بالباطل ولا يتميز الهدى من الضلال، ولا يتميز طريق أهل الحق من طريق أهل الباطل، بل لا بد من التميز حتى يكون الإنسان على بينة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ومجالسة أهل الباطل والأنس بأهل الباطل والبدع مضرة على الشخص أيما مضرة، فإنه قد يعرض دينه للفتنة ويعرض نفسه لأن يكون مريضا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. إياك أن تجالس صوفيا فإنه يمرضك ويجعلك تدخل في بدع. إياك أن تجالس رافضيا فإنه يمرضك، وما تدري إلا وأنت تطعن في الدين وحملته. إياك أن تجالس إنسانا منشغلا بالدنيا والتفرقات والتحزبات والتعصبات الجاهلية، ما تدري إلا ويغويك عن الصراط المستقيم. أبي دعوى الجاهلية وأنا من أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون مجالسة أهل الأهواء والبدع مضرة على الشخص وتعريض له ولدينه الفتنة عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال مصعب بن سعد رحمه الله مصعب بن سعد ابن أبي وقاص ابن أبي وقاص رضي الله عنه ومصعب من التابعين قال لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه لا بد من واحدة من هاتين الخصلتين إذا جالست مفتونا لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال أبو قلابة الجرمي رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن عليكم أن يلبسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض دينكم. إذن من أصول أهل السنة التي قام عليها منهجهم الحق البعد عن أهل الباطل والبدع والأهواء والتميز عنه. من الأصول التي قامت عليها هذه الدعوة المباركة ونفع الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين العلم الشرعي والاهتمام بالعلم ليلا ونهارا سفرا وحضرا سواء كانوا في مركز أو في بلدانهم في كل أحوالهم وهم مع العلم يستفيدون قراءة ومجالسة واتصالا وسؤالا وإفادة وشرحا كل ذلك مع العلم. وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى حدثنا وأخبرنا وهذا العلم؟ فقال من المحبرة إلى المقبرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل لبعض السلف وقد كان أو صار في مرض الموت ما الذي تشتهي وتطلب؟ فقال بيت خالي وإسناد عالي يريد العلم ويحرص على العلم. فالعلم أصل من أصول هذه الدعوة لأن العلم به يكون الإنسان متبصرا متنورا يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ونور يعرف ما يأتي ويذر. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العلم سبب البصيرة والنور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يخبط خط عشواء ما يدري أيقلد هذا أم هذا ربما يصطدم وما يدري وعباداته تلك لا تقوم على اتباع وعلى هدى. وذلك الرجل الذي صلى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ومرة ثانية وثالثة ثم بعدها كان محبا للخير مريدا للعلم. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استطمئن قبلة ثم اقرأ ما ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. العلم الشرعي سبب للنجاة وسبب لاستمرار الخير، ولا بد أن يحرص الشخص المسلم على العلم الشرعي لأنه لا يستغني عنه أحد. فالعلم واجب وهو فرض، إما أن يكون فرض عين في بعض الحالات وإما أن يكون فرض كفاية. فليس العلم مجرد مستحب بل هو واجب وفرض. يجب على الإنسان أن يتعلم ما يقوم به دينه وما يصلح به عباداته، فإن الله عز وجل ما خلقه إلا للعبادة، وهذه العبادة لا تقوم إلا بالعلم الشرعي، العلم الذي من وفق إليه فقد أراد الله به خيرا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وجاء عن ابن عباس خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم الذي من سلكه والتمسه وبحث عنه فقد سلك طريقا إلى الجنة. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا بد أن يكون الإنسان حريصا على العلم، صغيرا كان أو كبيرا، عنده شيء من الفراغ أو منشغلا، لا بد أن يفرغ لنفسه أوقاتا يتعلم فيها دين الله، يحفظ من كتاب الله عز وجل، ويحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحضر الدروس العلمية والحلقات النافعة والمحاضرات القائمة على الكتاب والسنة، حتى يتعلم دين الله وحتى يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. ولا بد أن يكون ذلك العلم عند أهل ذلك العلم وعند أهل الخير، عند من استقام على الكتاب والسنة وابتعد عن الأهواء المضلة. ففي قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من سلك طريقا يلتمس، دليل على أن الإنسان يلتمس ويبحث عند من يتعلم، وليس الشأن أن يتعلم عند أي أحد، لا، بل لا بد من أن تلتمس أهل العلم وأهل الذكر وأهل السنة والجماعة الذين يعلمونك من أجل الله سبحانه وتعالى، يعلمونك الدين الصافي النقي الذي ليس فيه خلق ولا شوك. قال ابن سيرين رحمه الله: الإمام محمد بن سيرين وهو من أهل العلم الكبار، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال رحمه الله كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم: لم يكونوا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وذكر الإمام مسلم أيضا في مقدمة صحيحة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه تحذير للعباد أن يأخذوا العلم عن أهل الأهواء والبدع. قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان أو يأتي في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يهتمونكم. إذن احرص على العلم النافع، فهو من أصول هذه الدعوة المباركة. ومن أصول هذه الدعوة أيضا الأخوة في الله والترابط والتناصر والتآزر من أجل الله سبحانه وتعالى، وأن كل واحد يدع مصلحته الذاتية جانبا ويقدم مصلحة الدين، فمصلحة الدين هي الأولى من أجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من أصول هذه الدعوة السلفية المباركة التي قامت عليها النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة الخير للمسلمين عموما، بل إن أهل هذه الدعوة يحبون الخير للناس جميعا. قد جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. يحرصون على هداية الناس جميعا ويحبون للناس كل خير، فمن أبى منهم فلا يضرك بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد النصيحة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن هذا من الأصول التي ينبغي لنا ونسأل الله الإعانة ألهج الاهتمام بها، النصيحة ومحبة الخير لجميع المؤمنين والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو سبب الخير وبقاء الخير والنجاة من المهالك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل الإسلام وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يمكن بدين الإسلام في أرضه وبلاده. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شر أعدائهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الدين وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.